لا تجعل لنا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا غائبا إلا رددته ولا ولدا إلا هديته ولا طالب علم إلا فقهته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته وفقهته إلا سددته ووفقته وفقهته ومكنته من أمرك يا رب العالمين ولا واليا إلا أصلحته ولا عدوا إلا خذلته ولا خائنا إلا فضحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وكفر سيئاتهم وأعظم أجورهم وأسعد قلوبهم أسعدهم كما أسعدونا وأفرحهم كما أفرحونا وقدمهم كما قدمونا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا إلهنا نسألك البر بآبائنا وأمهاتنا نسألك البر بآبائنا وأمهاتنا اللهم إنا نسألك البر بوالدينا والوفاء من أبنائنا وبناتنا اللهم اغفر لمن مات منهم وأسكنه فسيح الجنان وبشره بالروح والريحان وافسح له في قبره مد بصاره وافسح له في قبره مد بصاره حتى يكون في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة اجعلنا من رياض الجنة اجعلنا من رياض الجنة وآنسنا فيها بأعمالنا الصالحة وآنسنا فيها بأعمالنا الصالحة إلهنا نعوذ بك أن تجعلنا من حفر النار نعوذ بك أن تجعلنا من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل من الذي دعاك فحرمته ومن الذي فر إليك فطردته إلهنا وسيدنا وخالقنا وحبيبنا يا الله أنعم علينا برضوانك أنعم علينا برضوانك والعتق من نيرانك أنعم علينا برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا واجعل مآلنا بحبوحة جنانك واجمعنا بنبيك نبي الرحمة واجمعنا بنبيك نبي الرحمة مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله